حصل تفجير في فرنسا اتقتل فيه 2 من الفرنسيين، العالم كله قام قعدش، وحكام العالم عملوا مظاهرة جبارة في باريس. الان القصف الوحش اللي بيحصل لاخواننا في حلب، والجثث الممزقة، الصور المتتابعة، والمذابح اللي بتحصل، العالم سكت ليه؟ اول مرة من 1400 سنة في حلب من يوم ما دخلها الاسلام خطبة الجمعة تعلق، يعني معناها مذابح وحشية، والعالم سكت ليه؟ 270 غارة في 48 ساعة، يعني كل 5 دقائق غارة وحشية. 2.5 مليون مواطن في حلب اتشردوا، والبلد بقت خرابة، والعالم كله ساكت ليه؟ المستشفيات نفسها بتتضرب، بيذكرنا مشهد ضرب اليهود لمستشفيات العريش في حرب 67 وقتلهم من الجرحى، والعالم ساكت ليه؟ والضمير فين؟ بشار لحد دلوقتي قاتل 300,000 سوري، واتجرح بسببه 3 مليون سوري، ونص الشعب السوري اصبح من اللاجئين، والبحر المتوسط المياه بتاعه بتشهد على الاطفال وجثث الاطفال وهم بيحاولوا يلجأهم ويهربوا من سوريا، والعالم كله ساكت ليه؟ لماذا حلب؟ مش معنى حلب يا جماعة، صورة من الصور لما شفتها عرفت ليه حلب، صورة المنقبة وهم بيقصفهم والقصف هادد البيوت كلها والمنظر خرابة، وهي طالعة من تحت الانقاض والنقاب بتاعها مليان تراب ومصممة انها تطلع بالنقاب بتاعها. اقوى مشهد افتكرته قبل كده في سالم اكسبريس، لما واحدة والعبارة بتغرق صممت تطلع على الكابينة بالنقاب بتاعها وماتت وهي منقبة، انما انسانة وسط القصف مصممة على دينها، مصممة على حجاب امهات المؤمنين. مشهد مخزي والله يا جماعة، لينا كلنا واحنا بنتفرج على المشهد ده ان دول ناس دينهم اغلى عندهم من حياتهم ومن روحهم. اول ما المشهد بتاع الدين وبتاع الاسلام بيظهر ضمير العالم كله بيموت. عرفتوا ليه العالم ساكت على اللي بيحصل؟ ليه القصف الوحشي بالمنظر الرهيب ده؟ ليه القصف الوحشي بالمنظر المفزع اللي ما شفناهوش قبل كده ده؟ عارفين ليه يا جماعة؟ هو مين قصاد مين؟ المعارضة السنية قصادها مين؟ قصادها روسيا وإيران وحزب الله وبشار والأكراد اللي مثلوا بالجثث، والسكوت العربي المريع والسكوت العالمي الغريب. هو ليه القصف الوحشي ده؟ ليه ده مش قصف وحشي عشوائي؟ ده خطة محكمة عشان سوريا ترجع تاني في ايد بشار والعصابة بتاعته. ده مش قصف عشوائي، ده امر يا جماعة، ده اتفاقية، ده ناس متفقة مع بعض وبيلعبوا بينا واحنا نايمين ومش داريين باللي بيتلعب بينا، واحنا كل اللي احنا قادرين نعمله البروفايل بكتشر نقلبها للون الاحمر، وازاي نودي لهم بطاطين وازاي نودي لهم دواء، هو ده التفكير بتاعنا، ونعمل ثوره جباره وعملنا انجازات مهوله بس على تويتر وعلى الفيس، ولكن في ارض الواقع اخواننا بيتقطعهم. واللي استفز الواحد ان سمع صيحات بتقول فين امريكا؟ حرام على امريكا، ماما امريكا فين؟ ده لو امريكا تدخلت ممكن تنهي الموضوع. لحد دلوقتي لسه عشمانين في امريكا، منتظرين من امريكا ايه؟ منتظرين من مجلس الامن ايه؟ منتظرين من المحكمة الجنائية الدولية اللي لحد دلوقتي ما تحولش بشار ليها ايه؟ منتظرين. هي امتى امريكا وقفت معانا؟ هي امتى امريكا وقفت في اي موقف من المواقف اللي عدت بالامة بتاعتنا؟ مذابح البوسنة والهرسك، لما الصرب دخلوا جابوا كلاب جعانة متوحشة نهشت في المسلمين، كلت 10 مسلمين وهم احياء، لما جابوا 3 بنات قعدوا يغتصبوا فيهم 3 ايام كاملة وبعد كده كبوا عليهم جاز وولعوهم احياء، لما الكلام كان فين امريكا؟ لما كانوا يجيبوا المسلمين يذبحوهم ويلعبوا بجماجمهم كورة، لما كانوا يجيبوا الابن يذبحوه ويجبروا ابوه انه يشرب من دمه، لما جابوا مسلم حطموا دماغه فرموها واجبر اخوه انه هو يلم اشلاء دماغه، كان امتى؟ فين امريكا؟ في مذابح صبرا وشتيلة ومذابح اليهود لينا، لما شارون دخل جروا ورا طفل عشان يقتلوه، الطفل جري في حضن امه خدته في حضنها، ضربوه بالنار وهو في حضنها، فضلت مجنونه لحد ما ماتت، جنت وفقدت عقلها. لما كانوا يجيبوا الحوامل طوابير يقطعوا بطنهم ويطلعوا الاجنه ويمثلوا بيها، كانت فين امريكا؟ في مذابح بورما، امريكا هتقف في مذابح حلب ليه؟ يا اخوانا انتوا عارفين المذابح الوحشيه دي والنتيجه الكارثيه في حلب دي بسبب ايه؟ عارفين بالظبط لما اجيب واحد بلطجي اديله 100 سكينه و100 مطوه، واقوم جايب واحد تاني غلبان واقوم مقيد ايده بكلبشات واسيب البلطجي على الغلبان ده، النتيجه ايه؟ النتيجه معروفه، هو ده بالظبط اللي حصل في سوريا، هو ده بالظبط اللي حصل في حلب. روسيا امدت بشار باسلحه جباره، وامريكا منعت واجبرت كل اللي بيدوا سلاح للمعارضه ان محدش يدلها اي سلاح، النتيجه كانت تبقى ايه؟ النتيجه هي النتيجه الكارثيه اللي احنا شفناها. الكل متواطئ، الكل متفق، الكل بي بيلعب بينا، الكل بيخطط بينا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال تداعى عليكم الامم واحنا نايمين، واحنا فاكرين ان نشرنا للصور بتاعت المذابح هو ده اللي احنا كده يعني عملنا ما نستطيع ان نفعله لديننا في الموقف ده. طب العمل ايه؟ طب الحل ايه؟ ربنا بيقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. اوعى تقولي ما اعرفش اعمل ايه، اوعى تقول ما اعرفش، ربنا بيقول وانتم تعلمون. انت عارفه تقدر تقدمي ايه، انت عارف تقدر تقدم ايه، بالتاكيد مش تغيير البروفايل بكتشر، بالتاكيد مش ان احنا نبعت بطاطين، بالتاكيد مش ان احنا ننشر الصور وخلاص، بالتاكيد مش ان احنا نعمل ثورات رهيبه على تويتر، بالتاكيد في حلول ثانيه يا جماعه. رساله لاهل حلب، اول نقطة رسالة لأهل حلب، اصمدوا، انتوا طول عمركم بتصمدوا، كسرى قبل كده دخل خرب لكم حلب وبعدها قومتوها تاني بإذن الله، بعدها ب 400 سنة دخل الروم حرقوها وقامت تاني بفضل الله، بعدها ب 300 سنة دخل التتار خربوها وقامت تاني، انتوا شعب صامد، اصمدوا عشان ربنا سبحانه وتعالى. رسالة لحكام العرب، لما التتار دخلوا مروة زمان ذبحوا 700,000 واحد، الخليفة في بغداد ما رضاش يتحرك ولا رضى يعمل أي حاجة للبلاد الإسلامية اللي بتتذبح، بعدها بسنتين دخلوا بغداد قتلوا 2,000,000 بني آدم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موقف تنتهك فيه حرمته وينتهك فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موقف يحب فيه أن ينصره الله، اللي هيخذل المسلمين ربنا يخذله. رسالة حكام العرب. ثالث حاجة رسالة الأمريكا، ما تبسطوش، رسالة الأمريكا وللغرب والبشار، لما أمريكا ضربت الفلوجة ضرب وحشي من سنوات في العراق هو ده السبب انه خرج لهم داعش الوقتي، الوقت الضرب الوحشي بتاع حلب ده ما تتخيلوش هيخرج لكم ايه. رسالة للعلمانيين في مصر والتوكشو وكل مكان، ما تقبلاش تبقوا أحجار على رقعة الشطرنج في ايد الغرب، لان في النهاية الكل خسران، في النهاية الكل عدو بالنسبة لهم. الرسالة الخامسة لكل مسلم ومسلمة وشاب وفتاة، يا جماعة سمية، سمية سيدة سمية رضي الله عنها كانت أمه وبتتعذب ومقيدة وابو جهل بيجلدها بالكرابيك، ابو جهل شتم النبي عليه الصلاة والسلام مش عارفة ترد، مش عارفة تعمل ايه، ملت بقها بالبصاق وبصقت في وش ابو جهل قتلها، راحت حياتها ما قدرتش تعمل حاجة. لو الوقت ديت واحدة عملت كده هنقول ضيعت نفسها، فين الحكمة؟ انما ربنا اعتبر المشاعر يا جماعة، مشاعرها خلتها بقت اول شهيدة في الاسلام، لما احد المسلمين في حرب مسيلمة الكذاب اتقطع رجليه في المعركة راح خيمة الجرحى، وهو في خيمة الجرحى بيموت سمع حطمة في جيش المسلمين، يعني حطمة ارتطام ما بين جيش مسيلمة وجيش المسلمين، حس ان جيش المسلمين في خطر، فقال وانت في الدنيا وانا عايش ولا يحصل زحف على رجليه، خرج يقاتل طبعا اتقتل فورا. طب هو عمل ايه؟ هو كده ضيع عمره في الفاضي، فين مشاعرنا؟ مشاعرنا ماتت، مشاعرنا بردت. الرسالة الاخيرة رسالة للدعاء، يا اخوانا ما تستحقروش قيمة الكلمة، ربنا بيقول فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، بكلمتين سيدنا يوسف غير النظام السياسي في مصر. ما تستقلوش قيمة الكلمة ولا تيأسوا من الدعوة ابدا، بس انزلوا للناس، انتوا الطرف الوحيد من المعادلة اللي مش موجود في الواقع، انتوا الطرف الوحيد من المعادلة اللي مش راضي ينزل في الارض، انتوا قادة الامة الحقيقيين، لو نزلتوا وحطيتوا ايدكم في ايد بعض الامة كلها تلتف حواليكم، ولا تنازعوا فتفشلوا، انشروا القرآن تاني بين الناس، اللهم انصر اخواننا في حلب، اللهم اغثهم يوم تقاتل الجميع يا رب، اللهم اغثهم يوم خانهم الكثيرون يا رب، اللهم اعذرنا في عدم قدرتنا على نصرتهم، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم ارفع رايه الجهاد في سبيلك على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل